سؤالي بعد كده، اتجوزت جواز صالونات وبعد الجواز اكتشفت ان عنده حالة نفسية بتخليه زي المجنون وممكن يموتني في مرة، واهله كانوا عارفين ده قبل ما يجوزوني، ايه حكم اللي عملوه وان اتصرف معاه ازاي؟ مش عارف اعيش معاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتجوزت جواز الصالونات، أنا أرجو أن تكتفي هذه العبارة إلى يوم الدين. الجواز جواز، وتم في الصالون أحسن ما يتم في الكافيتيريا ولا كافي شوب. كويس أن عندكم صالون، إن شاء الله يكون عندكم صالون. العريس هيخش أوضة النوم، ما هو هيجي يقعد في الصالون وجايب معاه دستة الجاتوه واتنين كيلو فاكهة، وهياكل بقدهم 6000 مرة. يجي كل جمعة نعمل له المحاشي وجوز الحمام وهو جايب 2 كيلو برتقال بسرة. خرق واقف حال. جوزت جواز الصالونات، في مأذون جه، في ولي قال له زوجتك، وهو قال له قبلته، وقال الله يبارك بينه ويوفقه بينه، بقى جواز شرعي. هو مش هيبقى صالونات، هيبقى جواز صياعة واللي تأدب ومعارف وقصص الحب والمضيعة. جواز اتجوزت، طلع عنده مرض نفسي، مفاجأة غير سارة. قبل ما أقول خبوا عليكي ومن حقك تطلبي الطلاق، الدنيا مش سهلة كده، الدنيا عايزة جهاد في سبيل الله. الله ممكن جدا المرض النفسي ده يكون عنده قبل الجواز، وبعد الجواز يروح شيئا فشيئا بلمسة حلوة بحضن دافي يرجع له اتزانه ويبقى زي الفل. لا إله إلا الله. وبعدين يمكن يموتك ويمكن يحييكي، ما انتش جازمة ولا حاجة، ما قمتيش في يوم من الأيام، ما انتش جازمة لحد يفكرها شوز، ما انتش جازمة بأنه هو حيقتلك حيقتلك. يعني تعرف الدفع عن نفسك، ممكن العائل اللي ما فيهوش مرض نفسي يقتلك اما خدتيش بالك. اقرب الناس اليكي في لحظة انفعال ممكن يقتلك، فتخلي بالك من روحك. وانت قادرة بحالته وقادرة بالظروف الطبية، الدكتور بيعالج وانت بتعالجي، وتستمر الحياة وتبقى احلى جوازة في الدنيا. مفيش فايدة في الطب، وحاولت ما بصلوش، وانا ممكن ازود الحالة النفسية عنده ان انا اوصله كده خايفة منه ومرعوبة، اقول يا لهوي. الحاجات دي كلها توتر العائل، توتر السليم، تجيب المرض للي ما عندوش مرض. فيا بنت احتسبي عند الله صبرك، وتمهلي قبل ما يجي اخر الدواء الكي.